قد ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام. الصنف الأول ارتدوا عن الإسلام، والصنف الثاني ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام، مسلمين ولكن تركوا بعض الشرائع. أما الصنف الأول فكانوا طائفتين، الطائفة الأولى من تابعوا متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة وغيرهم من المتنبئين، والطائفة الثانية من عادوا إلى الجاهلية، دول كلهم المرتدين الكفار. أما من ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام فكانوا طائفتين، طائفة أنكرت الزكاة ومنعتها بالكلية، وطائفة أخرجت الزكاة ولكن لم يبعثوا بها إلى الصديق. وقد قاتل كل هؤلاء ولكن اختلفت طريقة القتال. أما من كفروا بالله فكان أبو بكر يأمر الجيوش أن يجهزوا على الجرحى، يقتلوا المقاتلة ويجهزوا على الجرحى، وأن يسبوا الذرية والنساء والرجال يتسبى منهم. أما مانع الزكاة فكان الأمر ألا يقتلوا ابتداء وإنما يقاتلوا، ثم من جرح لا يجهز عليه، ومن فر لا يطارد ولا يؤسر منهم. ده الفرق بين أنواع القتال. وهذا التفريق يعني لا يذكر كثيرا في الكتب المتداولة بين الناس، هو موجود في الكتب المطولة التي تكلمت في هذا الأمر وفصلت، ولكن هذه المعلومات لا تكتب كثيرا وبالتالي تشتبه على القارئ، على القارئ المبتدئ أو العادي لا يعرف هذا، وإنما ربما يقرأ لأول مهلة فيقول إن مانع الزكاة كالمرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام، ولأنه نظر في صحيح الإمام مسلم وقرأ هذا الحديث، وربما تعجل ولم يقرأ شرح النووي رحمة الله عليه ولا كلام الخطابي. إن البعض ما يعني قد يعني يستصعب ولا يدقق في القراءة فتشتبه عليه المسائل فيظن إن مانع الزكاة قد ارتدوا عن الإسلام بالكلية وهذا خطأ، أو يظن إن الصديق سبى من مانع الزكاة وهذا ظن الشيعة. الشيعة يقولون أول من سبى من المسلمين أبو بكر، متهمة يتهم سيدنا أبو بكر سبى من المسلمين، وهذا لم يفعله الصديق وإنما سبى من المرتدين، ده صحيح. سيدنا علي بن أبي طالب استولد امرأة من بني حنيفة، بني حنيفة ده أتباع مسيلمة الكذاب، من دول ارتدوا تبعوا مسيلمة، وربنا نصر الصحابة عليهم فأخذوا سبايا، من ضمن السبايا دي كانت فيهم امرأة كانت لعلي بن أبي طالب، هي كانت من نصيب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، فاستولدها أنجب منها محمد ابن الحنفية، هو ابن سيدنا علي بس عايزين يفرقوا بينه وبين أولاد ستنا فاطمة، فيقولوا ايه محمد ابن الحنفية، ايه الحنفية اللي هي المرأة التي كانت بني حنيفة، استولدها عليه كانت بالسبي، ده صحيح ان البني حنيفة مرتدين، انما سيدنا ابو بكر لم يسبي من مانع الزكاة، لابد من يعني فهم هذه المسائل جيدا. فسيدنا ابو هريرة بيقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، وبين سيدنا ابو هريرة هينقل عن ايه، عن مانع الزكاة. سيدنا عمر لما تكلم مع بكر في مانع الزكاة فواحد يقول يبقى كفر من كفر من العرب بأيتهم أو كمالتهم أو دخل فيهم إيه مانع الزكاة، وسيدنا وريرة كان يقصد الاختصار كأن المستمعين عارفين التفاصيل، هو كان يريد أن يتكلم عن مراجعة عمر للصديق. آه قال عمر بن الخطاب لأبو بكر كيف تقاتل الناس؟ وإحنا لا يمكن إن إحنا ظن سيدنا عمر كان بيجادل عن المرتدين أتباع مسيلمة. سيدنا أبو بكر يحاربهم، ده سيدنا عمر كان قوي جدا في الحق، قوي جدا، شديد على الأهل الباطل، على الكفار والمرتدين. فسيدنا عمر مش بيجادل أبو بكر في دول، الذين تابعوا مسيلمة والذين تابعوا سجاح المتنبئة الكذابة. ما هو كان إيه؟ كان كل شو واحد يتنبأ يقول أنا نبي، وكل واحد يجيب إيه؟ دليل من عنده، يعني دليل كده، أي دليل. سجاح تنبأت هي الأخرى، قالت أنا نبي. جبت الكلام ده منين؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كل بقول لازم الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. يعني ايه؟ قالت ما قالش لا نبي، يعني باب النبوة للنساء ايه؟ مفتوح. هو النبي قال لا نبي بعدي، من الرجالة لا خلاص خلصوا، انما فضل النساء. ما كل مبتدع لازم يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم يجيب دليل. فهي كان اللي يكلمها تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، يعني باب النبوة للنساء مفتوح وتتنبأ بقى. مرة واحد من المبتدعة برضو تنبأ، فقالوا له جبت الكلام ده منين؟ يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. هو سمى نفسه لا، مشكلة، لا نبي بعدي. أي واحد مبتدع لازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح جايب دليل، واللي مش فاهم يقول دليل، ده بيتكلم بالقرآن والسنة. يا فلابد من التدقيق. المقصود ان الذين تابعوا متنبيا كذابا هم كانوا كتير في عهد أبو بكر، مسيلمة الكذاب وسجاح الكذابة وطليحة بس أسلم بعد كده، والأسود العنسي وغيرهم من المتنبيين الكذابين. ده لا يمكن سيدنا عمر يجادل صديق في قتال هؤلاء. نمرة اثنين، الذين عادوا إلى الجاهلية، ده عادوا تاني لعبات الأصنام والأوثان والتواثيق. سيدنا عمر يقاتل الصديق في هؤلاء؟ ده هم دول النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني يحاربهم تاني زي ما النبي يحاربهم. أمال إيه كفر من كفر العرب اللي هم المرتدين؟ سيدنا هريرة بقى حينقل الكلام عن مانعي الزكاة. فسيدنا عمر قال لأبو بكر كيف تقاتل الناس؟ يبقى هنا لازم نعرف ان الناس دول غير الناس ايه من كفر من كفر من العرب. عرفنا الكلام ده منين؟ لما رجعنا للتفاصيل. العلماء نقحوا الروايات وغربلوا الروايات وطلعوا لنا الجمع من كل الروايات دي، فطلعوا لنا التقسيمة اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت. العلماء اللي ما يرجعش العلماء الثقات ويقرا الشرح بتاعهم يضل ويزل ويضل غيره. شفت الخطوره ان واحد يبص كده في صحيح الامام مسلم ويطلع يتكلم ويشرح؟ لا، ما ينفعش. ارجع للعلماء وشرح العلماء، ومش اي علماء، القدامى، القدامى الذين يعني يغربلوا الروايات، دول اللي كانوا علماء، كانوا مجتهدين جدا، متفرغين للعلم ومدققين ومحققين للمسائل. لأن العلم بيقل كلما نتأخر، قوة الملاحظة والدقة والاستنباط وحتى قوة البحث تقل. فقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ عايز يقولوا النبي قال ربنا أمرنا قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم بيقولوا لا إله إلا الله، يبقى قالوها بقى، أنت هتقتلهم ليه؟ كان النبي قتلهم عشان يقولوها، فلما قالوها سكت عليه الصلاة والسلام، فالناس بيقولوها. عايز يقولوا أنت كده خلفت. وبعدين قال له النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. شوف الكلمة دي، إلا بحقه، كلمة واحدة انتبه لها أبو بكر ولم ينتبه لها عمر. هنفصل كمان شوية كده. النبي قال إيه للصحابة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله. يبقى هنا يا جماعة عصمة المال على درجتين. أول حاجة إن واحد يكون مشرك ما بيقولش لا إله إلا الله، نقعد نحاربه لحد ما يقول لا إله إلا الله، يبقى عصم ماله ودمه. وبعد كده يباح ماله لو في حاجة من ضمن لا إله إلا الله تبيح دمه. كان دمه مباح لأنه ما كانش بيقولها، وممكن دمه مباح وهو بيقول لا إله إلا الله بس حاجة تتعلق بالشهادتين تبيح دمه تاني. المسألة وضحت ولا؟ عصمة المال والدم على مرحلتين. أول مرحلة لحد ما يقول لا إله إلا الله، قبل كده كان مباح الدم والمال، لما قال لا إله إلا الله عصم ماله ودم. وبعد كده يباح ماله إذا شيئا يتعلق بلا إله إلا الله. زي إيه؟ اللي يقول لا إله إلا الله لازم يطلع الزكاة حق المال، لو ما طلعش الزكاة اللي هي حق المال يباح دمه تاني. بس الفرق بين إباحة الدم التاني وإباحة الدم الأولاني، مباح الدم الأولاني قبل ما يقول لا إله إلا الله لما نقتله يبقى كافر مرتد، ها؟ ومنع الزكاة اللي أبيح ماله ودمه لما نقتله يكون إيه؟ عقوبة. عقوبة زي إيه؟ زي الزاني المحصن. واحد كان مشرك، نقعد نحاربه لحد يقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أسلم وجي زنا وجي إيه؟ حق لا إله إلا الله أن يقام عليه إيه؟ الحد. بس لما نقتله في الحالة دي يقتل إيه؟ حدا وليس ردة. يا المسألة دي وضحت؟ سهلة جدا ولا صعبة؟ نقول تاني علشان التكرار بيعلم الشطار. احنا جماعة احنا بندرس، بالك بندرس، هو ممكن الدرس ده يبقى درس موعظة، يعني اقول كلمتين ويعني اللي انتبه انتبه، لا، انا الغرض الدراسة ان احنا نفهم. دي مسائل مهمة جدا. نقول تاني، واحد ما كانش بيقول لا إله إلا الله أصلا، نحاربه لحد ما يقولها، ولو قتلناه قبل ما يقولها يبقى كافر مرتد. طيب قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه إلا لو خرق لا إله إلا الله اللي قالها، زي إيه؟ إن يزني، وزي إيه؟ إن يمنع الزكاة. يباح دمه تاني بس مش زي ما كان مباح قبل ما يقول لا إله إلا الله. المرة الأولانية كان دمه مباح لأنه مرتد كافر، المرة التانية دمه مباح حدا عقوبة علشان يقبل ربنا ما يتحسبش تاني على الذنب ده، تخفيف عليه برضه. الفرق بين الاتنين إيه؟ الأولاني لما يموت يبقى كافر، والتاني لما يموت يبقى إيه؟ مسلم عاصي. وان شاء الله ولو تاب كده يعني يدخل الجنة ان شاء الله، وقيمت عليه الحد هذا. فشوف الدقة بقى، لان سيدنا عمر انتبه لأول جزء في الحديث ولم ينتبه الى ايه؟ حق المال، حق، لان النبي حدد. قال شوف الدقة في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، إلا بحقه لم ينتبه لا عمر، إنما انتبه ليه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال سيدنا أبو بكر إيه؟ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، عايز يقول لهم بيقولوها. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحساب الله. فقال أبو بكر والله، شوف الأول سيدنا أبو بكر استدل له بالقياس الأول، وبعد كده رح جاي إيه رجعه تاني للدليل للحتة التي لم ينتبه إليه. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وسيدنا عمر يعلم أن تارك الصلاة يقاتل، فقال له دي أخت دي، أن دايما في القرآن الكريم الزكاة أخت الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الاثنين إخوات في القرآن الكريم لا ينفصل أبدا. وإجماع عند الصحابة أن تارك الصلاة يقاتل. فقال له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فبيصلي بس بيزكيش، اللي فرق التفريق دي أنا أحاربه. وبعد كده راح قال له إيه والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال له بقى حق المال اللي هي برضو تخش في الحديث اللي أنت جبته، أنت لم تنتبه، لأن الزكاة حق المال. والله ثم قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. يبقى هنا سيدنا بكر استدل أولا بالقياس، قال له قيس دي على دي، قيس الزكاة على الصلاة، وبعد كده راح جاي مرجعه تاني للنص الدليل. قال له الحديث اللي انت قلته عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه، فقال له الزكاة حق المال بالدليل بقى اللي انت قلته، الزكاة حق المال، يبقى دمه هيبقى مباح حتى يؤدي حق المال، لأن اللي يقول لا إله إلا الله لابد أن يؤدي حق المال، اللي يمنع حق المال يقاتل. فهنا سيدنا أبو بكر استدل بإيه؟ بالقياس ثم بالنص، هو نفس النص، ولم ينتبه عمر إلى آخر الحديث وانتبه إلى أول حديث. لذلك العلماء يقولوا أن الصحابة، أن أبو بكر كان من أعلم الصحابة، ينتبه إلى ما لا ينتبهون إليه. سيدنا أبو بكر عالم، ودي مسألة مهمة جدا أن احنا نعرفها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس سنة 10، حجة الوداع. السنة اللي قبليها بعث أبا بكر أميرا على الحج، هو الأمير اللي يروح يحج بالناس. طب الأمير ده لازم يكون عالم ولا إيه؟ يعلم الناس، الناس لما يجوا يسألوا مسائل في الحج لابد أن يجدوا العالم، فهذا يدل على علمه، على علمه أنه عالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هو وبعثه أميرا على الحج. لما نزلت أول آيات من سورة براءة 50 آية أو أقل، النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب يقرأها على الناس، يروح يقرأها على الناس في الموسم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، إلى إيه؟ إلى آخر الآيات اللي نزلت. بين سيدنا علي لما راح وسيدنا أبو بكر قبله قال أمير أم مأمور؟ أنت جاي هتبقى الأمير على الحاجة أنت جيت بعد مني، أمير ولا مأمور؟ قال بل مأمور، أنت تأمرني، أنا جاي بس أبلغ الآيات، إنما إيه؟ مأمور، قل لي كده، حاضر، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. المقصود أن الأمير كان سيدنا أبو بكر. كمان لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قدم من إماما؟ أبو بكر هو الإمام. ليه؟ الإمام دايما يكون هو إيه؟ الأعلم، يأم القوم، أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم إيه؟ فأبو بكر المقدم هو الأعلم. الإمامة دي تدل إن هو أعلم الصحابة والنبي قدمه، لأنه أعلم واحد بالقرآن وبالسنة زي ما احنا سيدنا أبو بكر كان عنده ملاحظات عجيبة جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا في مكان دفنه، يدفن فين؟ يدفن في البقيع مع الصحابة ولا يدفنوا فين؟ بعض الصحابة أشار أنه يدفن في أصل المنبر، المكان اللي بيخطب فيه، والبعض أشار أنه يدفن في البقيع. فقال أبو بكر: عندي من ذلك علم، أنا عندي علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا حيث قبض. كل الأنبياء ما دفنوش إلا في المكان اللي روحهم طلعت فيه. فالنبي مات فين؟ في حجرة أمنا عائشة، في مكان معين على السرير، فأزاحوا السرير وحفروا له نفس المكان. ما حدش من الصحابة خالص كان عنده علم بالحديث ده إلا سيدنا أبو بكر لوحده. شفت الأعلم واحد ولا؟ وبعدين اختلفوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الميراث النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك قطعة أرض بفدك وشيء قليل كده، فقال أبو بكر: عندي من ذلك علم، أنا عندي علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو إيه؟ صدق. خلاص، الله أعلم واحد. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه برضه يوم النبي ما مات عليه الصلاة والسلام، وراح الصحابة الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الأنصار إنهم أهل المدينة، فقالوا الحاكم يبقى من المدينة. فراح سيدنا أبو بكر الصديق وبين لهم، قال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. خلاص. وبعدين فهمها لهم بقى، قال لهم: انتوا الانصار واحنا المهاجرين. ربنا قال ايه عن المهاجرين؟ الذين اخرجوا ايه من ديارهم واموالهم يبتغون ايه فضلا من الله ايه ورضوان وينصرون الله ورسوله اولئك هم ايه مين حفظها؟ اولئك هم الصادقون. متأكد؟ وربنا قال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع إيه؟ مع الصادقين. اللهم ربنا قال اتقوا الله وكونوا مع إيه؟ وربنا وصفنا المهاجرين في في في في القرآن إحنا إيه؟ الصادقين. يبقى مين اللي يكون مع مين؟ الأنصار يكونوا مع المهاجرين، صح ولا؟ ملحوظة عجيبة جدا. قالوا سلمنا، خلاص. جاب لهم آية وحديث، الآية كذا كذا كذا والحديث الأئمة إيه من قريش. فانتبه سيدنا أبو بكر، آيات في القرآن فيها محتاجة دقة وحفظ وانتباه. سيدنا أبو بكر كان من أعلم الصحابة، عارف نصوص ما حدش من الصحابة عارفها، وعنده ملاحظة في القرآن الكريم لا ينتبه إليه. وحتى في الأحاديث، شوف الحديث، سيدنا عمر يجيب الحديث وسيدنا أبو بكر يقول له: انظر إلى آخره، انظر إلى هذه الكلمة. عنده دقة، فكان من أعلم الصحابة رضي الله عنه وارضاه. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يستشير الصحابة، فكان سيدنا أبو بكر يتكلم في المشهور، يتكلم أحيانا كان لا يتكلم إلا وحده، لما سيدنا أبو بكر يتكلم ما حدش التاني يتكلم والنبي ياخد رأيه، وأحيانا كان سيدنا أبو بكر يقول رأي واحد تاني من الصحابة يقول إيه رأي، فالنبي ياخد رأي مين؟ سيدنا إيه؟ فاكرين الحوار اللي حصل في أسرى بدر؟ في الأسرى بتاع بدر سيدنا أبو بكر قال إيه؟ خذ منهم الفداء يا رسول الله، خذ الفدي. وسيدنا عمر قال له إيه؟ أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وأن تمكن فلان من فوق يضرب عنقه. فهوى ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال إيه عمر. نزل القرآن صحيح يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، بس عايز أقول لك إن إيه؟ إن لما كان أبو بكر يقول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بمشورته. ليه؟ سيدنا بكر النبي يعرف إمكانياته وفهمه وإخلاصه. ها؟ تأويل الرؤى، كان عنده علم في تأويل الرؤى والمنامات كتير جدا يعني، وده أمر يعني فيه عدة وقائع وأحداث يعني. مرة واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا شفت في المنام ظلة غمامة تنطف عسلا وسمنا، غمامة بتسقط عسل وسمنة والناس يأخذون منها، فمستقل ومستكثر، والناس بياخدوا من السمنة والعسل اللي خد كتير واللي خد شوية. وقال أنا شفت كمان إن في حبل وصل من الأرض للسماء، وإنت خدت الحبل وطلعت، واحد ورا منك خد الحبل اتقطع بيه وتوصل تاني. ده واحد بيسأل الناس، فسيدنا بكر قال له دعني أعبرها يا رسول الله أنا أفصلها، إنه كان كذا مرة يمكن، فقال له عبر. فقال له أما النطق الظلة دي الإسلام، والسمنة والعسل اللي نازلين ده القرآن. فاللي باقي اللي خد كتير واللي خد شوية العلم، اللي خد شوية صغيرين من القرآن سمنة وعسل، واللي خد كتير ده العلم. ها؟ والسبب الحبل اللي بالأرض للسماء وانت خدت وطلع، هذا الحق الذي بعثك الله به، انت بتاخد بالحق لحد ما توصل للجنة، واللي ياخد بقى بالحبل ده يتقطع بيه شوية وبين يرجع يتوصل ويطلع تاني، اللي ياخد بالحق يوصل. الله. فقال لنا سم أخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسم عليك يا رسول الله أخبرني بالذي أخطأت فيه. قال لا تقسم، ما تحلفش، والنبي ما قالوش عليه الصلاة والسلام. إنما عايز أقول لك، أمنا عائشة شافت مرة إن هي نايمة، وهي نايمة شافت رؤية إن ثلاث أقمار سقطوا في حجرها، ثلاث أقمار سقطوا في حجرها. فلما النبي توفي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرته، قال يا عائشة هذا أول أقمارك، ده أول أمر، هو أول إن إيه ثلاث أقمار اللي سقطوا في حجرها يعني ثلاثة هيدفنوا في الحجرة بتاعتها، قال هذا أول أمر. وبين كان الأمر الثاني مين؟ هو. والأمر الثالث سيدنا عمر. المقصود ان هو ايه، كان ايه في تأويل الرؤى والمنامات عالم، في القرآن عالم، في السنة عالم، عنده أدلة مش موجودة عندنا. وبعدين في الردة يعني، شوف موضوع الخلافة اللي حسم القضية علمه بفضل الله، وموضوع الردة اللي حسم الردة علمه برضه. وتشوف سيدنا بكر لوحده، ما فيش حد، ده سيدنا عمر بيجادله يقول له تحارب الناس ازاي، يقول له حاربهم يعني. ده كان نسيجة وحده، شخصية فزة متميزة مستقل لسيدنا بكر. وبعدين شوف ثقة سيدنا عمر فيه، يقول ايه، فما هو الا ان رأيت الله عز وجل شرح صدر ابو بكر القتال فعرفت انه الحق. طالما ابو بكر منشرح هو ده الحق، هو عارف علمه. سيدنا بكر ينشرح لحاجة هي دي الحق. هنا احنا برضو بنقف وقفة. سيدنا علي رضي الله عنه قال اعرف الحق تعرف اهله، لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف اهله. طب هنا سيدنا عمر عرف الحق بالرجال، اصل ده مش اي رجل. سيدنا بكر عنده اخلاص وعنده علم وعنده تقيد شديد بالقرآن والسنة، ما يخرج عن القرآن والسنة أبدا، ولا يتكلف يعني الحاجة اللي ما يعرفهاش ما يجتهدش فيها كتير. مرة بعض الصحابة سمعوه يقرأ قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن شققنا الماء الأرض شقا أن صبنا ثم صببنا الماء صبا وأنبتنا فأنبت فيه حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فعد يقول ما الأب؟ ما الأب؟ ثم قال والله إن هذا هو التكلف. قال الأب دي مهم. ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. أحد يقول الأب ده إيه؟ طب ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى إيه؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. ما عرفش يبقى ما عرفش. ممكن غيره من الصحابة يعرفها. بس بعض الصحابة كان سيدنا عمر سأل ابن عباس عن الأب، قال الأب هو الفاكهة بالنسبة للأنعام. فاكهة يعني إيه؟ لأن الآية إيه؟ وفاكهة وإيه؟ وأب. الفاكهة دي للبني أدمين، والأب يعني إيه؟ حاجة زي الفاكهة للأنعام. ما الأنعام بقى تعتبر إيه فاكهة وإيه الأكل الأساسي؟ الأعشاب. ممكن يعني الأكل الأساسي الفول والدرع والفاكهة البرسيم. ممكن. المهم إن الأب ده إيه؟ فاكهة للأنعام. إيه هي بقى؟ الله أعلم. يعني إيه هي؟ بحسب إيه الفاكهة؟ إحنا عندنا تصور يعني العلماء بتوع النبات يقولك الطماطم من الفاكهة. لا، إحنا عندنا إحنا فاهمين كده؟ إحنا فاهمين الطماطم دي خضار. لا، يقولك الطماطم فاكهة. فالمقصود يعني إن إيه؟ إن الأب ده الفاكهة بالنسبة للأنعام. أما سيدنا أبو بكر قال ما أعرفش. تفسرها. قال ازاي ده؟ انا امشي على الارض ازاي لو فسرتها وانا ما اعرفش؟ امشي على الارض ازاي والسماء تضلني ازاي؟ الشخصيه دي لما يقول لك الحاجه الكذا تعرف ان هو ايه، هي دي، لانه ما بيتكلمش بدون علم. لما ربنا يشرح صدره المساله ويصمم عليها هو ده العقل. بس في واحد بقى ايه بيجتهد بقى في اي حاجه، يعني ايه يعني ايه عنده علم عندوش علم، هو هيجتهد ويدمش دقق وراءه، ابحث وراءه عن الحق. ومن سيدنا أبو بكر قال ايه هنا برضو عشان ما يعني قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منعه. هو العقال اللي هو الحبل، حبل الطرف الجبل. هو العقال ده دخل في الزكاة؟ العقال ده يبقى دخل في الزكاة؟ ما بيتكلم عن منيع الزكاة. هل العقال بيخش في الزكاة؟ بعض العلماء يقولوا ايه ده في زكاة التجارة. لو واحد عنده تجارات انواع من التجارة، فاحنا لما نيجي ناخد منه بناخد زكاة التجارة، ناخد يعني جزء من الحاجات البضاعة، جزء من البضاعة. ممكن يبقى حبل او مجموعة حبال. فلو ده حاجة تانية ده تفسير. التفسير التاني ان الابل اللي كانوا بياخدوها في الزكاة كان ايه، لما لو واحد هيطلع الزكاة بعيرين او بقرتين كان ايه اللي بيروح يجيب الزكاة دايما ياخد العقال ويربطهم الاثنين مع بعض، كل اثنين مع بعض وكل اثنين مع بعض. فلو قالوا احنا هنبعت الابل من غير العقال قال هحاربهم لحد ما ايه اللي كانوا بيعملوه ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيعملوه في عهدي. ما ينقصوش حاجة خالص ولا العقال اللي بتتربط بيه الابل. في بعض الروايات لو منعوني عناقا، العناق اللي هو ايه انثى الماعز الصغيرة. برضو ده يدخلنا في سؤال تاني، هي انثى الماعز ما هي كانت بتخرج في الزكاة؟ بتخرج في حالات نادرة نادرة. زي ايه؟ زي الواحد عنده زكاة الغنم، عنده ماعز او عنده خرفان. هي طبعا الزكوات يا جماعة بالنسبة لزكاة الإبل، الإبل لو ما تبدأش لغير من 5 جمال، يعني لو واحد عنده 4 جمال ما عليهوش زكاة. أمال تبتدي من إمتى؟ لما يكون عنده 5 وطالع، من 5 جمال وطالع لما يكون عنده خمس جمال لحد تسعة يطلع شاه، وبعد كده عشرة لحد اربعتاشر شاتين، وبعد كده من خمستاشر لحد تسعتاشر تلاتة، ومن عشرين لحد اربعة وعشرين اربعة، وبعد كده يبتدي يطلع ايه جمال بقى صغيرة. المهم زكاة الابل تبتدي من خمسة، اللي عنده خمسة وطالع يبتدي ايه يزكي. زكاة البقر من 30 وطالع، اللي عنده 30 بقرة وطالع يعني 29 ما يطلعش، ما لهوش، عنده 30 وطالع هيبتدي ايه يطلع على تفصيل معين. وزكاة الماشية الغنم من 40 وطالع، اللي عنده 40 راس ضاني او معز، من 40 لحد 120 يطلع شاه. طب لو ما عندوش الشاه ده يطلع المعز الصغير. او ان الامهات يعني لما جه ميعاد الزكاه مات منهم جزء او ماتوا، وقبل صحيح ما يطلع الزكاه كان موجود اللي هي الايه العناق، يروح جاي مطلع العناق دي. ما يقولش بقى ده عناق يعني، ما لا، حتى هي لو كانوا بيطلعوها يطلعوها برضه. الاصرار، العزيمه. هنا بنتعلم ايه؟ علم ابو بكر الصديق والمراجعه. الانسان يراجع الحاكم ولا ما يراجعوش؟ يراجع الحاكم، بس حدوده ايه؟ انا سيدنا عمر قال انا رجعت خلاص، ربنا شرح صدر الامر يبقى السمع والطاعه بعد ذلك. في مراجعه الحاكم طيب نرجع لبقية الروايات. شوف بقى الروايات، لان العلماء قالوا ايه، ما في روايات في قتال الناس اصرح من الرواية بتاع سيدنا عمر. سيدنا بكر ما قالهاش، يقول يبقى ما كانش يعرفها. كان يعرفها، بس هو قال سيدنا عمر الدليل انت جبته برد عليك من دليلك بس. انما في روايات اخرى اصرح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب. خد بالك هنا إيه سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من التابعين، من التابعين. الإمام مسلم لما يتكلم عنه لما يقول اسمه يقول سعيد بن المسيب، والبخاري لما يجي يقول اسمه يقول سعيد بن المسيب. هو هو الشخص، بس الإمام مسلم يقول عنه المسيب والبخاري يقول عنه ابن المسيب. أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه واحسبه على الله. هي نفس الرواية. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حا، وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هنا الرواية دي أصرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه للصحابة؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. طب ليه سيدنا أبو بكر ما قالش الرواية دي؟ قال سيدنا عمر: ما هو النبي قال في حديث تاني أنا حارب الناس لحد ما يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، وأنا جئت بالزكاة. ليه سيدنا أبو بكر ما قالش؟ هل ما كانش يعرفها؟ بعض العلماء يقولوا ما كانش يعرفها. طيب ما في احتمال تاني أنه كان يعرفها، بس هو استدل سيدنا عمر بحاجتين: بالقياس اللي هو مجمع عليه بين الصحابه وعارفينه كلهم، ولانه رجعوا لنفس الحديث. ما هو نفس الحديث فيه الدليل، خلاص واكتفى بهذا. إنما فعلا في الحديث اللي معانا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى معصوم لما ينطع الشهادتين، بس تفضل عصمة ثانية أنه إيه؟ أنه يعمل بحق لا إله إلا الله، وما عملش يباح إيه؟ دمه تاني وماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وده حديث صحيح خد بالك، وبعض العلماء بيحاول يضعفه ويلغيه، ومشهور ومقبول بس بيحاولوا يلغوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ إيه؟ مسلم. مسلم النبي سماه إيه؟ مسلم. يبقى دم المسلم هيحل بواحد من ثلاثة. طب قبل ما كان مسلم كان دمه حلال ولا ها؟ بس كان حلال ساب الردة، ولا ما يبقى مسلم حدا. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، القاتل يقتل. يبقى دمه حلال ولا حلال، وهذا موجود في القرآن: ولكم في القصاص النفس بالنفس، الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى والعبد بالعبد. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني اللي تزوج قبل كده ويقع في الزنا، ده برضو إيه؟ يرجم برضو إن دمه يبقى حلال. لو ما كانش ثيب، لو كان شاب وزنى يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يتبعد عن البلد سنة حتى لا يعود، ويجلد 100 جلدة، ده لو كان يعني شاب لم يتزوج. إنما اللي تزوج وزنى هذا يرجم حتى الموت، دمه مباح بس إيه؟ حدا وليس ردة. المسألة دي يا جماعة مهمة جدا نحن نعرفها ونفهمها، لأن في بعض الناس مش فاهمينها، مش فاهمينها. والأخير بقى إيه؟ التارك لدينه المفارق للجماعة، ده اللي هو بقى راح ارتد تاني بعد الإسلام، يقتل ردة. واحد مسلم ترك دينه وفارق الجماعة وراح بقى نصراني، يبقى دمه ايه؟ ولا حرية شخصية؟ ما خلوه حرية، خلوه حرية. اصل يجوا ايه لبعض الشيوخ يقول لك اولا القانون المصري ليس فيه حد الردة. طب ما تيجي نعمل في مجلس الشعب قانون للردة، اللي يتنصر واختار ومسكناه نقتله. يقول لك لا. ليه؟ يقول لك اصل مواثيق حقوق الانسان اعطت للانسان حق في ايه؟ انه يختار عقيدته. ده له الحق قبل ما يخش في الاسلام: من شاء فليؤمن ومن شاء ايه لا اكراه. انما لو دخل الدين ما ينفعش يطلع منه. ليه؟ عشان ما يبقاش الدين لعبه. داخل في الاسلام طالع، داخل طالع، الدين يبقى لعبه. لا، قالت طائفه من اهل الكتاب: امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم ايه يعملوا لهم خلخله. خشوا اول النهار في الاسلام واطلعوا في اخر النهار يعملوا لهم خلخله كده تفقدهم الثقه في الدين. لا، اللي يخش اول النهار ويجي يرجع اخر النهار الى ايه؟ السيف. ومن بعد كده ما يفكرش الفكره دي. عايز تخش في الاسلام خش إلى الأبد. مش عايز تخش خليك، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص. شفت الجمع بين الاثنين؟ طب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حرية الاعتقاد، ها؟ موجودة، موجودة عندنا، بس لها إيه؟ ضابط. واللي يتعارض مع الإسلام نحطه تحت رجلينا، ندوس عليه ولا نحترمه فوق؟ أهدينا. لا يحل دم. في حديث تاني هو ده اللي فيه ضعف، الحديث اللي قلت لكم ده في صحيح مسلم، لأن في حديث تاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يقول لك الحديث ضعيف. خلاص تعال الحديث الصحيح في صحيح مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيه؟ ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. خلاص ده نص. يقول لك هذا حديث آحاد، واحد اللي رواه شرفنا، ما يمكن كان واهم ما حفظش كويس. يقول لك حديث الآحاد بقى ايه؟ لا يطبق في المسائل الكبيرة، تقتل واحد. يا هنرجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت معاذ هيعملوا كلام ولا مش هيعملوا كلام؟ خبر أحد، حديث أحد. فكلمة أحاديث الأحد دي بيلجأوا لها لما يحبوا يلغي أي قضية، يميعها، يقول لك حديث أحد. اكتفي بهذا القدر. في عدد من الروايات للحديث ده، في روايات تانية فيها تصريحات وفيها زيادات كان حافظها سيدنا عبد الله بن عمر وغيره، وبعض ما يقولوا سيدنا أبو بكر ما كانش يعرفها. أنا أوقن سيدنا أبو بكر كان عارفها وسمعها، بس ليه ما قالهاش لسيدنا عمر؟ لأنه خلاص رد عليه بالدليل، برضه بالنص، رد عليه بالدليل والنص. فلسه إحنا معانا بعض الأحاديث والروايات عن قول لا إله إلا الله، وعن عصمة المال والدم، نتابعها إن شاء الله في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وقوة الإيمان. اللهم ارفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، وذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ثبتنا على القرآن والسنة، اللهم ثبتنا على القرآن والسنة، اللهم ثبتنا على القرآن والسنة. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر والمسلمين والإسلام شرا فرد كيده إلى نحره واخذله يا رب العالمين. ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بخير فاجعل خير الإسلام على يديه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا ألفتنا، واحفظ علينا وحدتنا،